You are الله الله الله كل الله فمن كان يرجو لقاء Thank you. Yeah. کرتے ہیں. فقال

Thank you. الله الله الله الله Oh, Amen.